قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين السيارة إن كنتم